بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تنشر الدواوين وهي تنشر، يعني تفتح وتأخذ على ما ذكر، وهي صحائف الأعمال. نعم، أقسام الناس في أخذ الدواوين أو إلى ثلاثة أقسام، والله أعلم. إذا قسمنا إلى قسمين، يمين، والأخذ باليمين لأنه كان الجزاء من جنس العمل لأنه من أصحاب اليمين، وبالشمال لأنه من أصحاب الشمال، نسأل الله السلامة والعافية، ومن وراء الظهر لأنه جعل كتاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا وراء ظهره وأعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. صحيح؟ نعم. وكان الجزاء من جنس العمل. طيب، نعم، فأخذ الكتاب يمين، نعم، أو من وراء ظهره. كما قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، قلنا قال بعض العلماء: قد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. نعم. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. هل هناك من يسلم من الحساب؟ نعم، نعم، 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير جزاء ولا حساب، ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى. صحيح؟ نعم. وأنه قال: سترت عليك في الدنيا، وها أنا الآن أغفرها لك في الآخرة. نعم. طيب، نعم. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصات القيامة. طيب، هل البهائم تحاسب؟ وإنما يكون القصاص بينهم. طيب، بعد هذا قال: نعم، في عرصات يوم القيامة. العرصات المواقف يوم القيامة، وقال هي الأماكن يعني المتسعة وكذا. نعم. وفي عرصات القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا. نعم. مكان وجود الحوض في عرصات يوم القيامة، هل الحوض موجود؟ نعم، ودلت عليه حديث وكتاب وسنة وإجماع. طيب، وقال ويكون قبل المرور على الصراط، وبعد أن يجمع من عرق الجامن، والناس بحاجة إلى شرب، ثمرة الشرب منه لا أضمع بعدها أبدا. قال: من يشرب منه؟ نعم، وكان الجزاء من جنس العمل. أقوام من هم؟ الذين أحدثوا، وهذا فيه التحذير من مخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. قال: آنيته كان أو عدم. طيب وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك. ثمرة الشرب منه قلنا لا يظمع بعدها أبدا. هل لكل نبي حوض إن صح الحديث؟ وقلنا أن الشيخ الألباني رحمه الله يصح الحديث أن لكل نبي حوض. طيب لكن أعظم الأحواض وأكبر الأحواض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، طوله شهر وعرضه شهر، ويقول هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله معناه أنه دائم. طيب نعم. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. نعم. إذن كل من مر وجاوز الصراط دخل الجنة، لكن الجنة أبوابها مغلقة تحتاج إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سبب من أسباب وجود القنطرة. السبب الثاني أي نعم أنهم لابد أن ينقوا ويهذبوا ويكونوا يعني تذهب عنهم الشحناء والبغضاء وكذا حتى يكونوا يعني قال يعني هذبوا ثم بعد هذا يدخلون الجنة. طيب إذا سبب وجود القنطرة والله أعلم، الأول لأن أبواب الجنة مغلقة تحتاج إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني حتى يعني يهذبوا ويكونوا أهلا لدخول الجنة. كل من مر على الصراط دخل الجنة. طيب نعم. وقال أنه قال بعض العلماء أنه سير العبد في الدنيا إلى الله سبحانه وتعالى يحدد سير العبد على الصراط بقدر أعماله، لأنه قال هنا نعم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. نعم. وله في القيامة ثلاث شفاعات. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشفاعة لغة من الضم وجعل الواحد اثنان، وشرعا قال هي التوسط إلى الغير في جلب نفع ودفع ضر، وتنقسم الشفاعة إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية هي التي نفاها القرآن، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهي التي فيها الشرك الأكبر، وفيما يقدر عليه المخلوق يصح طلب الشفاعة من المخلوق فيما يقدر عليه بأربع شروط: أن يكون حي وحاضر وقادر وسبب. والشفاعة المثبتة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه وتطلب من الله سبحانه وتعالى بثلاث شروط: الإذن بالشفاعة، والرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع له. وتنقسم الشفاعة المثبتة إلى قسمين: خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيها أحد، وعامة لكل موحد، للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وللملائكة وللصالحين وللموحدين، وللنبي عليه الصلاة والسلام، وللأفراد يعني الأطفال الصغار. طيب الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الشفاعة العظمى في أهل الموقف، والشفاعة في فتح أبواب الجنة، والشفاعة في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، والشفاعة العامة لكل موحد ثلاثة: الأول الشفاعة في رفع الدرجات، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، ومنها الصلاة على الجنائز. صحيح؟ نعم. قال إلا شفعهم الله فيه. والثاني الشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها، والشفاعة بمن استحق دخول النار ألا يدخلها من الموحدين. نعم. وهو سوف يذكر هذه الأمور الآن. نعم. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. نعم. عن الشفاعة قال أولا يتراجع عنها آدم عليه الصلاة والسلام، وذكرنا أن بعض السلف يقول لو لم يعني يذكر القرآن ما بدر من آدم عليه الصلاة والسلام لكان أنه لا يمكن أن نتكلم في حق نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشيء، ونذكر القصة كما وردت في القرآن ونذكر أن الله سبحانه وتعالى تاب عليه. صحيح؟ نعم. طيب، إذن يعتذر بأكل من الشجرة ثم إلى إبراهيم، وبدأ الآن بأولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى، وهؤلاء يذكر أمور تاب الله سبحانه وتعالى عليهم فيها واشتباهم الله سبحانه وتعالى، وعيسى عليه الصلاة والسلام لم يذكر شيء ولكن أحال إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وقال يقول بعض العلماء أن هؤلاء أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام ومن أولي العزم من الرسل ويخاف من الله سبحانه وتعالى، فنحن من باب أولى. وتقدم معنا أنه محمد عبد الوهاب رحمه الله قال في المسائل في باب الخوف قال سؤال الخليل، قال خليل وأثنى الله عليه كسر الأصنام بيده، صحيح، وأبو الأنبياء، وبعد هذا يخاف سؤال لنفسه ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. إذن نحن من باب أولى، وأن العبد لابد يكون بين الخوف والرجاء. طيب، قال فهذه الشفاعة العظمى. نعم، للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذه الشفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام. نعم، لا يشاركه في أحد. نعم. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. نعم، الشفاعة الثانية في فتح أبواب الجنة، لأنه هو عليه الصلاة والسلام يشفع في فتح أبواب الجنة. الشفاعة الثالثة الخاصة به عليه الصلاة والسلام في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. نعم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع يعني في من أي من الموحدين. نعم. ويشفع في من دخلها أن يخرج منها أيضا من الموحدين. نعم. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. نعم، وهذا فيه سعة فضل الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الجنة ما لا عين رأت، وما يقول أن الله سبحانه وتعالى ينشئ لأهل الجنة أقوام حتى يدخل الجنة، لأنه يبقى فيها فضل وسعة. وتقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى وعد الجنة والنار بأن تملأ، وكان الأصل أنه كما أنشأ الله سبحانه وتعالى للجنة أقوام أن ينشأ للنار أقوام. قال لا، ما يمكن يقال هذا في حق الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قال وما ربك بظلام للعبيد، وقال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك يضع الجبار فيها رجله وفي رواية قدمه، فإنزل بعضها لا بعض، ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى ينشئ أقوام للعذاب ويعذبهم بلا جر. نعم. وهذا فيه معتقد أهل السنة والجماعة الجمع بين الشرع والقدر. نعم. وسوف يأتي معنا إن شاء الله زيادة تفصيل لهذه المسألة في التدمرية إن شاء الله تعالى. نعم. ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. نعم. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي. إذن كأنه يقول لك ويرشدك إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى في يد عمر رضي الله عنه صحيفة من التوراة، قال: أمتهوكون، أي مترددون أو شاكون، لو كان موسى حيا لما وسع لنتبعني. وهذا الأصل أننا قال يقول هو شيخ الإسلام إدمان النظر في الكتاب والسنة، وأن فيها ما يشفي ويكفي. وما ورد عن الأمم السابقة عن أهل الكتاب قال: هل نصدقه أو نكذبه أو نتوقف فيه؟ قال الأول: ما ورد في شرعنا أنه حق وصدق، فالأصل أن نصدق، لأنه جاء في شرعنا أنه حق وصدق. قلنا مثل أن يقول مثلا أن موسى عليه الصلاة والسلام أنزلت عليه التوراة، نقول هذا حق وجاء في شرعنا أنه حق وصدق، وما جاء في شرعنا أنه كذب فلا بد أن نكذب. مثال يقول أنه قتل المسيح عيسى بن مريم أو أن عيسى ثالث ثلاثة، نقول جاء في شرعنا أن هذا كذب وباطل ويجب أن نرد هذا الذي يذكر عن عيسى عليه الصلاة والسلام. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة. طيب، وغيره من الأدلة. وما لم يأتي في شرعنا تصديقه ولا تكذيبه فهذا لا نصدق ولا نكذب ونتوقف فيه ونقول الله أعلم. مثاله لو قالوا أن ملك الموت اسمه عزرائيل، نقول هذا لم يأتي في الشرع لا تصديق ولا تكذيب فهذا نتوقف فيه. نعم. طيب، قال: وهو كأنه يعني يرشدك الآن إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة لأنه فيه يعني الكفاية. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. نعم، فمن ابتغاه وجده. نعم. وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. الآن بدأ المصنف رحمه الله ببيان الركن السادس من أركان الإيمان، وقلنا أن المصنف رحمه الله أطال في الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر، لأن هذا المسألة تحتاج إلى تفصيل وزيادة بيان. وإلى هنا يعني يكون عندنا اختبار، نختبر إن شاء الله غدا اختبار شفوي تحريري، وبعد غدا إن شاء الله نصح الاختبار ونكمل ما بقي من هذه العقيدة المباركة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، في سؤال. نعم، نراجع. ها يا شيخ، الشفاعة لغة من الضم وجعل الواحد اثنان وضد. طيب، لا بس يكفي. نعم، أولا الشفاعة تنقسم إلى كم قسم؟ شفاعة مثبتة ومنفية. فالمنفية التي نفاها القرآن، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهي التي فيها الشرك الأكبر. والشفاعة فيما يقدر عليه المخلوق تصح بأربعة شروط: حي وحاضر وقادر وسبب. الشفاعة المثبتة أثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه، وتطلب من الله بشروط ثلاثة: الإذن بالشفاعة، والرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع له. تنقسم الشفاعة المثبتة إلى قسمين: شفاعة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك أحد، وشفاعة الخاصة به عليه الصلاة والسلام الأول الشفاعة العظمى في هذا الموقف أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق حين يتراجع عنها الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. طيب والثانية في أهل الجنة، لأن أول من يستفتح باب الجنة هو عليه الصلاة والسلام. والثالثة في عم بن طالب العامة، في رفع الدرجات مثل دعاك لأخيك والصلاة على الجنازة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلم وارفع درجته المهديين. الثانية الشفاعة في من ما استحق دخول النار أن يدخلها من الموحدين، ومن دخل النار من الموحدين أن يخرج منها غيره. بفضله سبحانه وتعالى ورحمته. أي نعم، أن الله سبحانه وتعالى ينشئ لأهل الجنة خلق يدخلهم الجنة بفضل ورحمة سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يخلق خلق ويدخلهم النار بلا إقامة حجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، فيضع فيها الجبار كما تقدم معنا. نعم، شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ لا يا أخي، هذا الخبر عن بني إسرائيل. الأخبار التي تأتينا عن بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما جاء في شرعنا أنه حق وصدق، فالأصل أن نصدق هذا لأنه جاء في شرعنا أنه حق وصدق. والثاني ما جاء في شرعنا أنه كذب، نعم، فهذا نكذبه. والثالث ما لم يأتي في شرع تصديق ولا تكذيب، صحيح؟ نعم. طيب، نعم، أي نعم، أنه لا بد الجمع بين القدر والشرع. نعم، فالله سبحانه وتعالى قدر مقادير كل شيء، وأمر العباد بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وهذا سوف يأتينا إن شاء الله في الإيمان بالقضاء والقدر بعد هذا الاختبار. نعم، الأصل أننا كما قال شيخ الإسلام إدمان النظر في الكتاب والسنة، صحيح؟ نعم، وفيه ما يشفي ويكفي. نعم، تراجع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكرنا أن بعض العلماء يقول أنه لو لم تأتي يعني ذكر هذا الأمر الذي حدث من آدم عليه الصلاة والسلام لكان لا نستطيع أن نذكر شيء، إن كنا لا نذكر ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، إذا الأنبياء من باب أولى عليهم الصلاة والسلام. وقال لا بد أن اقتصار على ما كان في على ما جاء في القرآن، وأن الله سبحانه وتعالى اشتباه وتاب عليه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. بقي يقول في الواسطية أنه ذكر هل يعني نقول أن الله في مكان أم لا. أولا تقدم معنا في القواعد أن ما لم يرد في الكتاب والسنة إثباته أو نفيه لا نثبته ولا ننفيه، هذا أولا. وثانيا نستفصل عن المعنى. فالمكان هذا لم يرد في كتاب والسنة إثبات المكان أو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن المكان، فلا نثبته ولا ننفيه، هذا أولا. الثاني نقول ماذا تريد بقول أن لله مكان؟ إذا أردتم أن لله مكان معناه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى والفوقية وصعود الأشياء ونزولها منه والاستواء، فهذا حق، لكن لا تتكلموا إلا بما جاء في الكتاب والسنة. وإن أردتم بإثبات المكان لله أن المخلوقات تحيط بالخالق سبحانه وتعالى فهذا باطل، ويرد كتاب وسنة والإجماع والعقل، صحيح؟ نعم. طيب، والثالث يعني عندنا ثلاث أشياء في الرد على من يقول هل لله مكان. الثالث نقول هذه هي طريقة أهل الباطل، أنهم يأتوا بأشياء لم ترد في الكتاب والسنة يضللوا بها الناس، مكان والحيز والجوهر والجسم والعرب وغيره، صحيح؟ نعم. فهذه ما لم يرد في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه، لا نثبت ولا ننفي. إذا عندنا ثلاثة أشياء، أولا نقول لا نثبت ولا ننفي ونسأل عن المعنى، وإن أرادوا معنى حق نقول حق، لكن لا بد أن تتكلم بما جاء في الكتاب والسنة، وإن باطل رددنا. ونقول الثالث، هذه طريقة أهل الباطل، أنهم يتركوا ما جاء في الكتاب والسنة ويأتوا بأشياء لم ترد في الكتاب والسنة يضللوا بها الناس. ومنه الذي ذكرنا، هل الإنسان مسير أم مخير؟ نقول هذا السؤال أول لم يسأل عنه السلف. الثاني، ماذا تريد بهذا السؤال؟ أن توقعونا إما في القول بالجبر أو بالقول في القدر. الثالث، نقول هذا فيه تفصيل، في أشياء ليس للعبد فيها اختيار، وفي أشياء جعل الله سبحانه وتعالى لها فيها للعبد اختيار، صحيح؟ نعم. والثالث هو التفصيل. إذن السؤال من أصله بدعة. الثاني، ما هو غرض هؤلاء أن يوقعونا إما في القول بالقدر أو القول بالجبر؟ والثالث أن فيه تفصيل. وهذا المسألة يعني جاءت في القواعد، وما لم يعني لابد أن نقف على ما وقف عليه السلف، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم، قال علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على العلم، والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بالله وأنصح الخلق للخلق. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.